لكن لو قدر انه ما اهتدى اليهم بل عرف تصرف المصالح العامه بالنية عنهم هذا اذا عجز، لكن اذا استطاع انه يوصله اليهم يوصله، لكن له عنوان ما دام انه في مكان التوقيف لا بد يكون عنده جواز، عنده رقم جواز ولا رقم هاتف ولا عنوان يتصل به ويدفع اليه. اما اذا تعذر ينفق في المصالح العامه بالنية عنه في المساجد او فقراء. نعم حتى مال النصراني يعطى اذا كان له اهل يعطى النصراني صاحب ذمه ما يحل ماله يعطى اياه ما يحل ماله الا اذا كان حرب بينه وبين حرب يدفع اليه وان كان له اهل يدفع الى اهله. نعم هذا مساله في الرضاعة يا شيخ. نعم مسألة في الرضاعة. نعم شكرا. يقول أحمد يتيم. نعم. رضع مع إبراهيم من أم إبراهيم. إيه؟ وكذلك رضع أحمد من امرأة أخرى. نعم. والمرأة لها بنت. نعم. البنت تزوجت من إبراهيم. نعم. فهل تحل له زوجة أم يكون الثلاثة إخوة؟ وكذلك إبراهيم له أخ أصغر منه يريد الزواج من أختي زوجة إبراهيم. فهل يعني يصح الزواج ام كل ام انهم ثلاثه اخوه؟ هذه المساله تحتاج الى تامل، يحتاج السائل انه يحررها ويقدمها للجنه الدائمه يسال. لكن القاعده في الرضاع معروف ان الرضاع يحرم اذا كان في الحولين وكان خمس رضاعات، واذا ارتضع الانسان من امراه خمس رضاعات في الحولين صارت امه من الرضاعه، وصار جميع أولادها من الزوج هذا السابق أو اللاحق كلهم إخوة له، وصار الزوج الذي له لبن أبوه من الرضاع وإخوته أعمامه من الرضاع، والأم الذي أرضعت أمه من الرضاع وإخوتها أخواله من الرضاع وهكذا. أما إخوة من النسب هذا الذي رضع إخوته من النسب وأبوه من النسب وهم من النسب ليس لهم علاقة، فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، وكذلك أيضا يجوز أبوه من الرضاع أن يتزوج أمه من النسب. فالرضاع إنما الحرمة تنتشر في الرضيع نفسه وفي أولاده فقط، وينتشر تنتشر الحرمة في المرأة التي لها الرضاع وأقاربها وفي الزوج الذي له اللبن. أما إخوته من النسب إخوة الرضيع وأبوه من النسب وأمه من النسب وأخته من النسب ليس لهم علاقة في الرضاع، الرضاع يتعلق به هو وأولاده، ويتعلق بالأم التي رضع منها وأقاربها وبالزوج الذي له اللبن. هذه القاعدة في الله. أما هذه المسألة تحتاج إلى تأمل. نعم جزا الله فضيلة الشيخ الجزاء وجعل الله وإياكم منه وفق الله جميعا وجزاك الله جميعا من أفعاله وصلاة صلى الله عليك. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتاب له اسمه يأجوج ومأجوج في كتاب له اسمه يأجوج ومأجوج. نعم. أنهم قد خرجوا وهم الإفرنج الموجودين الآن، وذكر على ذلك أكثر من عشرة أدلة على ذلك، وذكر أنهم من علامات الساعة وقرب وقت الساعة، لذا هم هؤلاء الإفرنج وغيرهم، ومن قال غير ذلك فقد غلط. نرجو التعليق على قوله رحمه الله. أنا ما قرأت هذا، لكن ظاهر غاية أنهم يخرجون كما في الحكمة سمعتم في الحديث أنهم يخرجون في آخر الزمان، وأنهم شرط من شرط الساعة أنهم يخرجون بعد قتل الدجال، بعد نزول عيسى وبعد قتل الدجال جاء في الحديث أنهم يخرجون في الحديث الصحيح في شرط الساعة. كلام الشيخ يقرأ راجع. نعم. نعم. يقول السائل هناك رجل أقرض رجلا مبلغا من المال واشترط عليه أن يرده بعد سنة كاملة سيارة موديل معين، علما أن السيارة بعد عام قد يكون سعرها أكثر من المبلغ، فما الحكم؟ لا هذا ما يصح، هذا يسمى سلم، السلم ويسمي العامة كتب، وهو أن تقدم الثمن والمثمن يكون في الذمة موصوف، تعطيه مثلا 100,000 سيارة موصوفة بعد سنة موديلها كذا وصفها كذا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسرفون في ثمار السنة والسنتين، فقال من أسرف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم،